جبد اللي عندك ديال الفلوس وجمع الحوايج وجمع النقره والذهب والفضه والمعن والفراش باش نجيب الكاميون دي كلشي. العرضه باش كله غادي لنا الكوزينه انا باغي غير نروح له. جمع كلشي العرضه فيها هما. يلا نعس تموت. حينا حنا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حركه تعرف الله والوالي قران سيما ونا اشنا حركه تعرف الله. العرضه باش يربى ودك يحضر بين الوالدين غير نروح له. اراه هز الحوايج يا اراه الكاميون زيد اراه أرا ديك الناموسية أرا تزربي ترى بدري اختي مغارينا حينا. يلا زيد أرا كل شيء هذا الشيء زيد زيد يلا زيد الله لا يخلف عليك يا البخيل حينا حنا ماني توم جديد يا فتشرفة حينا واق متى ويغنى متى ويغنى أحد أنا بزغم أحد أنا بزغم يا خالي هنا حينا يكرف يوم يا خالي هنا غريبيه غريبيه غريبيه أنا عارين إنك أي واحد سيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. حبيه يا حبيه. ماذا ونسكن غيره؟ يا وراو الحرام. كل ما تجيش كان في منك من الطياخ. أيوة. هين مثلاً كل ولي اللي بدأ يستحن. أيوة. هيا وصبح الداد الحوايج أنت مغار. أيوة. غير غيش تام غير في ذكور ديك لانس من خين. أيوة. وش تام غا فيه لغدر تام روناتيا. وصينا غير اللي شخص مني غير الشاي سوء. أيوة. يفتو بحال. زيغ دار قذيجة. يشير فيي أو كل غير اللي لان الكوزينة. زي اختيك من النسول جسوة. لا يبيوري يبنى به احتر ربوس. حينا احنا مالي بنيك. حينا بدري. في استادة كورس في الجماعة هذا سنة نقلنا غا تيوتن. لا لا غيوتا به. سمة تكار. روحها غا نفتو الشوال. انا نجيه تاع نشياد ما الف ريال كيس جاي شوال. هكا كان الكيس جاي وبعدا نتو الغدايت شوية. انا الكيس جايو يبرقا جنات مثل ما زرت. يخدي وين الخبار يسيت جراغ تهدرات تشير الفيشتا. يس تخلي. احابي هيباني ميكي احابي هيباني ميكي. يس هذاك يوري صلدهم الجودة كيف الفرد. احابي هيدي غايك صادق. اهيو. ربي لا يخلف غايا. رات تخلف. بلك هاني النوم الجودة الف ريال اسفوق غماش كيس شادمة. يغن نخدم غار ثلاث شهور. يا 90 الف ريال يا 30 الف ريال الشهر اغد نشكا والدي تنرى الشهر طالبيا صافي الله يعطيك الخير نتنقى انا غالي غلب راتين بقيدة يا يسوى دار كي لما سنتسودو يا إلا وكان غير دلت كاتن داريان عشرة دريان اللي غلما غير كيدو مجوري رقام دريق وكنا ريان نيمين تهمي هي لحم يا والو دابي تالي ياسينا وندام إن الزود واللي نيوفانا مسمار نسيلاج لوناس ورني هاد لي يوفيات وراسي جليا راه كانك قلت لك الله بلا 10 ديال لا الدليل هو يا انت من يتل خلي انت الدليل لا يا 240 مدرسه هذا تسلم باه كاين نقول نروح نلقى صدر يلا هان لك اريوش كاد يسوا بعدا تصن تعرف نكي تعرف ترتي تاك راه جو مدلو نك اخويا كي غبو جادي تعرفت ولا السنا نك رجيش طايل انا يا نوري فوغن يا هاتي هنا كيس الحال كيناش واعراب اللي جال تا يعرف حق الرجال نعم. واللي ما جال ما يعرف حق الرجال كي هاتي جونا غزلي كله العمل اللي غزلي عندك كاريوش كاد فين غادي غادي لا الشاد طلعوا طلعوا طلعوا اسيدي شور انا تو تعلك وسان خوت الوالد اجي لهنا ودي بلاتي تحنا عمو تو تعلي لنا على الكوسان مابقاش هاد الجري فين كابرين كبر فاسك انا ولا مالك يا سيدي شور هلي يلا سقني الفلوس من الشربه 480 الواحد 480 الواحد 480 الواحد ودي ودي تقنع لا غير سير يلا نزلت لا لا ومالك يا تشير الحديد اللي ما عندك الفلوس غادي ودا نغرب نزلت حتى اني تيني هرول والله يروي فيك الكاي اصور السيمانه يا شاور شي قلبها هذه شي غاك لا ما نرباري يوتك في ريغ 240 بسم الله الرحمن الرحيم متدي فيا وري حصاريا وكجدين كاليتو تغمى في الشانتي شغل وكان سويره بلا ليسان لطيف لطيف ها الدربه اللي جريتون اي ربي يسلم غني مريس مريسي تبعت اني وري نسحور مول الجماعه هذاك سمحن اي ولد الدرب رمو خل الجماعه ولا الطلب عاودي لالا صافي الله يهنيك انا نفتح الشوال تنغى هنك يا رياضنا يشكات هاي ترما وانا ربيت اش غليات غليات يلا بيسينا او تدرت الكوسان زريسو سكايا يلا بيسينا ماني خلق قرمة صاحبي يا سيدي ربيت بركة وتعالى ماني غوات مقرم غيك داي فشير وعربي فشيرتو شلحي كني نايد دارنا غادو اور تسم الصواب ولا لدب اتي الكوسان اوليدي سافل لاش تقور مدن الله يحمل والدين ربيت الحق يلا تلقات تلقات زيد كني زيد 480 ريال الا انا تغير 400 يا لا سيدي بلا 200 غير ديك كترامي لا حول ولا قوه الا بالله هذا كي زروي كني في جمل المساكن نكركيتي تبقى من المساكن انا تغير الثمن التنبريفات كي غتن بريتي وريقنا أرات 240 ريال إيه بود ديسكي غار 200 أرات 200 كنا يدرنا غد بسم الله سيدي هاي زايد 40 لا ممكن هذاك زايد غاي تقاي مسلم الغار زقاني جا أرات سيدي 40 غاي تقاي مسلم أرات 40 حينا حنا أم زاها درهم الله يهديك هل تبيت جي شاربون زايد هو درهم الله يهديك لا سيدي ممكن هذاك أرات درهم حتى إني تينو أم زاها 10 ريال ما يجاو فوقها أرات 10 الله يهديك وها سيدي بعض أرات 10 لا سيدي تشكر من كيران أرات 10 ما دوايا غايا أرات 10 شو وما يجي اصبح هذا وباقو قال زاها العشرة يلا تبالك هارول قيزات هالشيء ما هاي هاي هاي به هان اختدى ايجان وقيد هاي سني الفلوس هاي تلحديد هاي سني قارد يا نهر 640 هكا وهكا وهكا يا ريت نطلب غير الله واكبر يا ريت نطلب يا ربا جدايات خسايد هكا وهكا اغلوم جودي كان مسجد لا اله الا الله يا رب العيد هاي سني الفلوس بررر انك نترى هكا ودي هكا هاي تلحديد هاي سني قارد اه هشاد ما غيتها يريت نوم جود غارس لا اله الا محمد رسول الله موناتي ديجي المسجد راه شر نطال يا واسم ما تسكر هاي بيدا غيقو بلغ الحواج زايد الزرماني غلا يشوالنا تليك متي ديال المناس عطي خالد غوا هليت كلش الزرماني غلا الخير نخشاد ما ناسين الحواج بسم الله بسم الله هاد التوغ الزرماني غلا ومجوف بسم الله السلام عليكم ليا غوا ايه ابو لي شايا وقال يا بولي سيرين على والديك خال امك هذا تكاع على حبيبي حيد من الطريق حيد حنا لي حيد حنا لي قلت لوالدي فين كابرين يا سيد حال اي اي قاعد حال على حبيبي ما كتسلو تعاود تربا ودير اي تشرح اجي اجي اجي ارى ارى الكارني راه نعم طلع طلع الكارني الشارع الكارني اجي اجي دي غادي كنت جيت لك شمت الكراج اسيدي الكارني ماشي لك الكارني اعطينا الكارني نحمش دوك اعطينا الكارني طلقنا يا سيدي الله يهديك هاتي وشنو ماني مي هو ارى الكارني والله هاتي دي مش تفريق و هات سائر بودي الله يحمل والديك الله كارني واللي غدا نصور رجال لا حول ولا قوة الا بالله الكارني اللي فيه السمية ديالك والتصويرة ديالك والسمية ديال باك وديال القبيلة وديال المقدم وديال الشيخ ايوا اطلق ايه قول لي يا الشانري الله الشانري يلا الشانري يا ودي لنا وكان غي ديالي جاوين دمغار انتم هاد الباك يما جاوينو يلا اطلق اطلق الشانري اني جاوين دمغارين اش هاد الكارني مسخوت الوالدين سير بحال الله يخلص لها يلا سير بحال كل وليد قال لشارني انت ما انت مغارت ختمانتها انت مغارت نتايجة ما دوري غير شارني انت مغارينا اللي خديك ثمانو ما توغن شاسك تقلع هاتو لك سير بحال بيت ظنيتيه ما كغنى وفي غنية يا ورقاز غين يسكي لان طرب غوش مش كايدة ايوة زودا معدور ايوة اي بيت تختو الزومت نشانتي تو الزومت ووراي شود حتى الحديد ايوة يا سيطة الزويت زودت كلاو فروقين الزين يا اللي غادو هذا على عقل ما دوي على عقله ايوا انا فتو الحديد هذا الثمن مزيان والطريق اللي غيوم بينا يغادي ثلاث شهر الله شهر حقنا هي ثلاث الحشره الشهر اساسني يكون كره الكار حقا ني غادي ودي نكي الكار اللي زقي دا غنور الطريق يجي يوم ديري احراد ورف كدا مايره مايره في غادي تسيي غير شهر الري الله شهرني شهر ايوا اوف يا غاسم انت مغارك يوتي يوم دير 120 سفير لا حول ولا قوة الا بالله ولو في غي شوال الله شنو فيه وانا كل اللي جانب وجاده وفي غي شوال الا وكان غيدو فقير باقنين ولا فقير حماد ولا يجي خي حماد والبريق والسمانة قدر شكال يلا سي الحوايجنا يلا سيدي